ولما حد يغدر يمسك كده ويعمل لك اسنانك عفلق لك اسنان جديده زي سنان اللبن وسنان الله. طب السنان دي مش عظم وجسم الولد عظم؟ تلتفت الولد طول طول وكبر وعظم بقى كبير كده والسنان مثل عش ولا نزلت ولا كبرت ولا اي حاجه. قال من يعملها دي؟ هذا الحكيم بقى هو اللي يعملها. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هات بقى شرح لواقع القصه بتاع حزب الشيطان وحزب الهبل. ايه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اللام هنا بتيجي بمعنى عند. اقم الصلاه لدلوك الشمس يعني انت دلوك الشمس لما تركض على الزوال على العموديه يبقى صلى الظهر. اقم الصلاه لدلوك الشمس يبقى لمع اخرجهم لاول يعني عند اول الحشر. هو فيه اول وثاني في الحشر؟ قال لك فيه كثير. ان اردته بالنسبه لهم كبشر كافرين فده اول الحشر لان بنو قريظه هيجلوا واهل خيبر هيجلوا ويروحوا للشام وينطردوا بالجزيره كلها. يبقى اول حاجه طردت من الجزيره من اليهود اللي هم بنو النضير اللي عادوا مين؟ عادوا رسول الله. وليتهم عادوه بطاقتهم الذاتيه ولكنهم استعدوا عليه كفار مكه. ومن العجيب ان كفار مكه كان بينهم خصومه وبين اليهود. ليه؟ لانهم دول مؤمنين بكتاب ودول مش مؤمنين بكتاب اللي هم بتاع قريش. يقوم اللي مش مؤمن بكتاب يبقى في عداوه مع المؤمن بكتاب ولذلك جاء على ألسنتهم اقترب عهد رسول منكم يعني اورب خلاص نؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وبعدين طيب يا سيدي جه الرسول مش كان المفروض بقى انهم يعملوا هيصة؟ لا ذكر السلطة الزمنية هيسلب منهم السلطة الزمنية لأن عبد الله بن أبي المنافق كان بيعمل ويحضروا له ويتوجوه ملك على المدينة. فلما جاء رسول الله في الهجرة بطلت هذه الحكاية والتفت الأنصار ومش عارف تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه سلطة زمنية هي التي عاقب. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد فيها طوائف، طائفة اليهود. هنسأل طائفة اليهود إيه جابها المدينة؟ هذه واحدة. وبعدين طائفة الأوس والخزرج من العرب وثلاث طوائف. فلما جه قلب بين الأوس والإيه؟ والخزرج خلاص وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بينهم. طب دول بقى ليه بقى الحكاية؟ أم قال لك السلطة الزمنية خلتهم يعادوا رسول الله. فلما عادوا رسول الله وهم قاعدين في المدينة سادة سادتهم في العلم لأنهم يعلمون أهل الكتاب وسادتهم في الحرب لأن عندهم العدد والشجاعة وساحتهم في الحصون والقصور يعني حاجة بقى قوية. طب إيه اللي جابهم هنا في المدينة؟ قال لك لأن الله قال في حقهم وقطعناهم في الأرض أمما. ولذلك كل عصمة ولد من أيامه في شوية من اليهود ولكنهم يحتفظون بذاتهم جوين يحتفظون ولا يختلطون ولا يذوبون في هذه الشعوب. وده اللي خلى كثير من الحكام يقوم عليهم لانهم عاملين عصبه. ولذلك يقول وقطعناهم في الارض امما يعني كل تفعه امه ملهاش دعوه بالله. شوف ولذلك يقول الله في اسفل يسلط عليهم الى ان تقوم الساعه من يزيقهم سوء العذاب. كل ما يقوا شويه كده وكده استأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب الى ان جاء هتلر في اخر طيب قطعناهم في الارض امما. فبقوا جه نصيب الحجاز ببنو النضير وبنو ايه وبنو قريظة. طب مرحبا بكم. فلما جاءوا قال لك مدام نمسك العصا من الوسطى لأننا كنا نبشر به. فلما جه قالوا احنا عايزين منك لا نكون وياك ولا نقول عليك، كتر خيركم، وقبلها منه. فلما نصر رسول الله ببدر قالوا ده هذا رايته لا تسقط وحيبقى بقى يقوى ومش عارف ايه، فهدموه على هذا انه خلاص حيبقى. فلما جاءت هزيمه احد رجعوا في الايه في الكلام، وليتهم رجعوا وسكتوا، ولكنهم ارادوا ان يذموا لهم العدو اللي كان عدوهم زمان ويعملوه حبيب. فذهب واحد اسمه كعب بن الاشرف رئيس بنو النضير، وذهب الى مكه في 40 راكبه، والتقى بابي سفيان، فخرج ابو سفيان ومعه 40 زيهم، وذهبوا الى الكعبه عند استارها وتعاهدوا ان يعادوا رسول الله وان يكونوا يدا واحدا. الله اكبر. فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعمل ايه؟ الله اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاطلاع بقال له ايه؟ قال لهم المنافقين هيبقوا وياه. اقرا بقى كده، اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لمتطوطنين لاول الحشر. اول حشر معنى الحشر زي ما احنا نعرف كده فلان انحشر ولا اتحشرت الحاجه، ان الحجم اكثر من الحي، حجم الشيطان انهم نزنقوا ببعض كده يقول لك انحشر حشوره، يعني يدخل في المسائل كده. دي اسمها ايه؟ دي الاول الحشر. ليه بقى؟ لانهم لما نفهم جمعهم كلهم وبعض من بيوتهم ودورهم بقوا شيء واحد عشر. ما ظننتم، يخاطب الله الايه المؤمنين بقى حزب الله، ما ظننتم ان يخرجوا. ما هو الظن؟ الظن نسبة يترجح فيها الامر على غيره، ترجيح مش غلبة ويطمسه، لا يبقى بس ترجيح، لان النسب اللي في الاحداث قلنا زمان انها ستة: شيء واقع وتعتقده، هذه واحدة، واقع وانت معتقده، او معتقده وهو واقع، يبقى اعتقادك صح ولا لا؟ صح. فان استطعت ان تقيم عليه الدليل يبقى هو ده العلم. يبقى نسبة العلم في الاحداث ايه؟ واقع عليه دليل، لا مش بس كده، واقع معتقد، يعني في اعتقاد لامر واقع بالفعل وعليه دليل، يبقى ده العلم. غير هذا لا يسمى علم، وانما يسمى اشياء تانية. فان كنت معتقدا غير الواقع يبقى ده الجهل بقى. خلاص كده، ان كنت معتقد واقع لكنك لا تدلل عليه يبقى ده التقليد، كما يقلد الطفل استاذه في ان امريكا عاصمتها كذا ومش عارف ايه كذا، ما يعرفش دليل، الى ان كما يقلد اباه في قوله قل هو الله احد، قل هو الله احد قضيه معتقده وواقعه، انه ما يقدرش الولد يدلل عليه، يبقى يقلد اللي غيره اللي يحترمه ويحبه ويعرف انه في مصلحته. طيب فاذا كانت النسبه مش واقعه، قال لك ما دام مش واقعه النسبه ما نشوفش بقى في الاعتقاد وغيره، الاثنين على الشك يعني قد كده بعض الكفتين زي بعض، يبقى ده اسمه الشك. فالشك ان يتساوى القضيتان ولا عندكش مرجح. طيب فاذا غلبت كفه يبقى ده الظن، يبقى الظن كفة راجحة في وقوع الحدث. طب وإذا كانت مرجوحة يبقى ده الوهم بقى، أنت بالوهم ده بتتفاهم بقى، يبقى هذا الكم نسبة. فإذا العلم قضية معتقدة واقعة وعليها دليلها، خلاص. الجهل قضية معتقدة وهي غير واقعة، علم قضية معتقدة وعليها دليلها، فإن لم يكن عليها دليل يبقى اسمه إيه؟ تقليد. وده اسمه ظن اذا رجح، ووهم اذا ايه اذا كان مرجحا، وشك اذا ايه. طب ما ظننتم ان يخرجوا، ما ظننتم يعني ترجحوا انهم ما يخرجوش،